إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن اليقين في لغة العرب هو الثبات والاستقرار ويلزم من ذلك السكينة والطمأنينة وعكس اليقين الشك والريبة بمعنى الاضطراب وعدم الاستقرار يقال يقن ويقن الماء بمعنى استقر وكذلك ماء الروح وماء القلب وإنما قراره بالإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي تعرف إلى خلقه بآياته الكونية وبآياته الشرعية وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل فكيف بخالق الليل والنهار والشمس والقمر سبحانه وتعالى فاليقين في الله سبحانه وتعالى إيمان لا يتزحزح واعتقاد لا شك فيه عقد القلب الجازم بوجوده وبربوبيته وبأسمائه وصفاته وبألوهيته سبحانه وتعالى يقينك في الله سبحانه هو نجاتك دنيا وآخرة هو معافاتك دنيا وآخرة إن الله عز وجل تعرف إلى خلقه عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي سواء بآياته الكونية فإنه لا بد للصنعة من صانع ولا بد للخلق من خالق سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هذا استفهام واستفسار لا بد من الإجابة عليه هل هم وجدوا من لا شيء أم أن العدم أوجد نفسه فإن فاقد الشيء لا يعطيه الجواب خلقهم الخلاق العليم سبحانه وتعالى هذا أمر يقين عند خلق الله عز وجل حتى الذين جحدوا ربوبية الله قال تعالى وجحدوا بها أنكروها بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إذن هم على يقين أنهم مخلوقون وطالما كانوا مخلوقين فإن لهم خالقا وطالما كان لهم خالق سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء وكل ما فطر بذلك فالله بخلاف ذلك وطالما كان الأمر كذلك فاعبده وحده مخلصا له الدين هذا هو خلاصة الأمر إذن الله عز وجل هو الخالق هل من خالق غير الله؟ الجواب لا لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له جلت قدرته وتقدست أسماؤه إن الله عز وجل أخذ علينا العهد والميثاق في عالم الذر ما هو عالم الذر؟ قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مسح ظهر آدم بنعمان بعرفة فنثر ذريته بين يديه كأمثال الذر أي النمال الصغيرة، وخاطبهم قولا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. إذا أخذ علينا جميعا من لدن آدم إلى آخر ذريته الإقرار والميثاق أنه الرب الحق، وشهدنا له بالوحدانية سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: لا أذكر هذا العهد ولا هذا الميثاق. نقول: نعم، ولكن أثره وهو الفطرة مركوز في نفسك شئت أم أبيت. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، على التوحيد، على الإسلام، على اليقين في الله سبحانه وتعالى. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه، البيئة هي التي تشكله وتغيره. أو كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء، أي أوجدتهم بعدما كانوا عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، أتى عليك حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا، ثم أوجدك الله عز وجل، ثم يفنيك، ثم يرجعك ويردك مرة أخرى، وتمتثل بين يديه وتحاسب وتجازى، فريق في الجنة وفريق في السعير. إني خلقت عبادي حنفاء، جمع حميم، أي مسلمين موحدين موقنين بالله سبحانه وتعالى. فاتتهم الشياطين أيا ما كانت، شياطين الإنس والجن، فجتالتهم، جالت بهم جولة، نقلتهم عن هذه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هذا هو الإسلام، هذا هو الفطرة، هذا هو الدين الذي فطر عليه جميع الخلائق. فجتالتهم الشياطين عن دينهم. إذن الجميع مفطور على الاستسلام لله عز وجل، التسليم لله عز وجل، اليقين في الله عز وجل أنه الخالق المالك المدبر سبحانه وتعالى. هذا يستلزم أن هذا الخالق ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، أنه هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنه رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميع؟ كما قلنا هنالك: هل من خالق غير الله؟ أنت بفطرتك تنطق تصرخ في داخلك: لا، هو الله رب العالمين. كذلك هل تعلم له سميع؟ هل تعلم له كفؤا نظيرا ندا شبيها شريكا؟ أنت بفطرتك تقول: لا، لا شبيه له، لا شريك له، لا ند له سبحانه وتعالى، لا مسامي له، لا سمي له سبحانه. فهو الله الذي ليس كمثله شيء، لأن العقل يقول أن الخالق خلاف المخلوق، وأن صفات الخالق غير صفات المخلوقين. هذا يقره العقل والفطرة، فضلا عن النقل عن الله وعن رسوله وعن الصحابة وعن سلفنا الصالحين. إذن النتيجة يا عبد الله، إذا كان الله هو الخالق يقينا لا شك فيه، وأنه ليس كمثله شيء يقينا لا شك فيه، فاعبده وحده واصطبر لعبادته. ألا لله الدين الخالص، وما أمر لأن أوجده الحنفاء موحدين غير مشركين أمروا أن يلقوا الله عز وجل على التوحيد على الحنيفية. وها هنا يأتي السؤال الثالث: أإله مع الله؟ جميعكم أجاب: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، وكل ما سواه من المعبودات باطلة أيا ما كانت هذه المعبودات، كما قالوا: ولا تذرن آلهتكم مألوهاتكم معبوداتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قس على ذلك كل ما سوى الله مما توجه إليه بالعبادة من دعاء أو استغاثة أو استعادة أو ذبح أو نذر، هذه عبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ هل هناك أحد سواه مساميا له فتشركه معه في العبادة؟ لا إله إلا الله. ولذلك المشركون في النار ماذا يقولون؟ فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. في النار يقولون: فالله إن كنا لفي ضلال عماية مبينة ظاهرة إذ نسويكم في العبادة برب العالمين. نسوي التراب برب الأرباب، نسوي المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. فأنت يا عبد الله على يقين أنه لا رب إلا الله، وعلى يقين أنه ليس كمثله شيء، وعلى يقين أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود حق سواه سبحانه، فاعبده وحده لا شريك له، وعلق قلبك به سبحانه. وعلى هذا اليقين سينبني يقينك في أركان الدين كلها، يقينك في الملائكة كأنك تراهم وما رأيتهم، يقينك في النبيين كأنك عشت معهم وما كان ذلك، يقين في نبيك صلى الله عليه وسلم محمد صلوات الله وسلامه عليه كأنك عشت سيرته، كأنك تراه واقع حياة، تراه لا بعين بصرك ولكن بعين بصيرتك، يقين في اليوم الآخر وما فيه، ويقين أن المآل فريق في الجنة وفريق في السعير. فنسأل الله عز وجل جنة ونعوذ به من عذابه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن من يقينك في دين الله عز وجل أنه تام كامل شامل لا شك في ذلك، يقين في هذه الشريعة المباركة الخاتمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، يعني لا ظلام فيها ولا غبش يعتريها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. فهذا يقين لا شك فيه، ويقين أن دين الله عز وجل منصور. نعم قد يغلب المسلمون، ولكن في النهاية هم المنصورون، هذا وعد الله عز وجل. وإن أصابنا ما أصابنا، كما أصابنا قبل ما أصابنا من التتر المغول أو من الصليبيين أو في الاستعمار أو غير ذلك، لكن الغلبة في النهاية عباد الله هي لدين الله. متى نصرنا دين الله؟ إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا دين الله في نفسك وفي ولدك وفي أهلك وفي عملك، كل يتقي الله عز وجل على يقين أن الله يراه، وعلى يقين أن الله يسمعه، وعلى يقين أن الله يعلم به أشد من علمه هو بنفسه، وعلى يقين أن الله عز وجل لو شاء أخذه أخذ عزيز مقتدر. لو أننا عدنا إلى الدين لكان بعد الفتح المبين، كما كان لسلفنا الصالحين، وكانوا ذلة، ما كانوا مليارا ولا مليارين ولا هذه ملايين، ومع ذلك فتحت لهم البلدان بالقرآن وبالإيمان. وقبل الختام يا عبد الله، اعلم أن اليقين في كتاب الله عز وجل كما يأتي نقيضا للشك فاليقين الموت، لأن بعض الناس فهموا قول الله عز وجل لرسوله في سورة الحجر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أن الإنسان يعبد الله إلى مرحلة التيقن ثم يترك التكاليف، وهذا قول باطل محض لا شك فيه. أولا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لازم هذا الفهم أن النبي لم يكن على اليقين فلما وصل لليقين يترك التكاليف، وهذا لا يقول به مسلم. ثانيا، أن سيرته أنه صلى الله عليه وسلم وهو أيقن المتيقنين ولا يقين في العالمين كيقين محمد صلى الله عليه وسلم، ما ترك عبادة ربه عز وجل حتى مات، ولأن لازم هذا القول أن يترك الناس التكاليف، وكل يقول إني على يقين فلن أصلي، إني على يقين فلن أصوم، فهذا قول باطل ويؤدي إلى ترك التكاليف وترك الدين عياذا بالله. ثم إن تفسير اليقين بالموت موجود في سورة المدثر في قولهم حتى أتانا اليقين، يعني حتى أتانا الموت، ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم النار، قالوا لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي، ولم نكن نطعم المسكين، ما كنا نتصدق ونزكي، وكنا نخوض مع الخائضين. ولذلك إذا أردت اليقين فلا تقاعد الخائضين ولا المتشككين، سواء في المجالس الحقيقية أو المجالس الافتراضية على الإنترنت أو مواقع التدابر وليس التواصل الاجتماعي. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين يوم الحساب حتى أتانا اليقين الموت، لأنه يقين لا شك فيه. وختاما عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله عز وجل اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خير من المعافاة. لماذا؟ لأن اليقين ثبات الدين والمعافاة سلامة الدنيا. اللهم إنا نسألك يقينا لا شك فيه، ونسألك معافاة لا علة فيها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول صلاة.